لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، تكلمنا بالأمس عن أول معنى، أول أدب يطالعنا في القرآن من أدب العمل الجماعي، وهو تعظيم وتثمين معنى الجماعة، أن يكون معنى الجماعة معنى حاضرا دائما في قلب الإنسان. في الحقيقة كل ما تقرأ في القرآن، كل ما يقابلك من قول الله يا أيها الذين آمنوا، من أمر وجه بصيغة الجماعة، افعلوا، قولوا، اركعوا، اسجدوا، كل هذا من أداب العمل الجماعي، كل ده مما يتعلق بالعمل الجماعي. فلو ذهبنا نتبعه مش هنخلص، لن نستطيع أن نستوعب كل ذلك. علشان كده هنبدأ في تتبع مواطن العمل الجماعي التي وردت في القرآن وملاحظة ما فيها من أداب. يعني احنا عندنا دلوقتي أوامر ونصائح متعلقة بالعمل الجماعي موجودة مبسوسة في القرآن كثيرة جدا، لن نستطيع أن نحصيها. فهنبدأ نجيب مواطن العمل الجماعي فعلا، المواطن التي وردت في القرآن اجتمع فيها المؤمنون على عمل من أعمال البر والتقوى. وأغلب ما يوجد هذا في القرآن يوجد في الجهاد في سبيل الله، ويوجد في غير الجهاد، لكن أكثر ما تجده في باب الجهاد في سبيل الله. فإحنا هنتبع المواطن التي فيها عمل جماعي في القرآن، وننظر الآداب التي أدب الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين. الله سبحانه وتعالى قص علينا هذا القصص، قص علينا هذه المواطن حتى نتعلم ما فيها من العبر والدروس. أول عمل يطالعنا، أول عمل جماعي يطالعنا في القرآن، ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل، عن الملأ من بعد موسى الذين طلبوا أن يجاهدوا في سبيل الله، عن قوم طالوت وقوم داود وما كان من قتالهم لجالوت وقومه. الله سبحانه وتعالى يذكر عن هؤلاء أنهم قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله، وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. أول ما يطالعنا في من الأداب في هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى ذكر حال هؤلاء أنهم هم الذين طلبوا الجهاد في سبيل الله، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فكان رد النبي عليهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فهذا أول أدب ينبغي أن نتعلمه من أداب العمل الجماعي في هذه القصة، أنه ليس كل ما تهتف به الجماعة، كل ما يهتف به الجمهور ليس له رصيد حقيقي من التطبيق الواقعي. عايزين دعوة، عايزين نخرج للجهاد في سبيل الله، عايزين نخرج الأمر معروف والنهي عن المنكر، عايزين برنامج للتربية، وهكذا. كل شوية تلاقي مجموعة طلعة بتقول لك احنا عايزين حاجة معينة، وهذا الذي تطلبه يكون من طاعة الله سبحانه وتعالى. عايزين نعملوا معسكرات شبابية دائمة، عايزين نعملوا مدرسة قرآن، عايزين نعملوا كتاتيب، عايزين نعمل وعايزين نعمل، كل دي أمور من طاعة ربنا سبحانه وتعالى. لكن ليس كل ما تهتف به الجماعة يكون له رصيد من أرض الواقع، يكون له رصيد حقيقي في قلوب هؤلاء. فينبغي أن يكون المعلم في هذه القصة نبي من أنبياء الله. العلماء في هذه الأمة ورثت الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات فيهم نبي قام فيهم نبي أو خلفهم نبي. وفي الحديث وإن كان فيه ضعف أن علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، باعتبار أنهم هم الذين يسوسون هذه الأمة ديانة، يسوسون هذه الأمة ديانة مكان الأنبياء الذين كانوا في بني إسرائيل. النبي أو القائد لابد قبل أن يأخذ قرارا لابد أن ينظر إلى رصيد هذا المطلب في قلوب الأتباع. أنت ربنا جعلك إمام في مسجد، قبل رمضان ناس يقول لك: يا شيخ عايزين نصلي السنة دي بعشر أجزاء. طيب خلاص أعلننا أن احنا هنصلي بعشر أجزاء، أول يوم هيصلي وراك 1000، تاني يوم هيصلي وراك 2، تالت يوم المسجد هيخرب. يبقى أنت بدل ما تعمر بيت من بيوت الله خربت بيت من بيوت الله. ده الناس اللي كانوا عايزين. لابد أن تختبر ما في قلوب أتباعك، لابد أن تختبر دعاوى أتباعك، دعاوى من معك، دعاوى الذين يهتفون، هل لها رصيد واقعي أم لا. يجي واحد يقول لك: يا شيخ احنا عايزين خطب في الأخلاق، الناس أخلاقها زي الزفت. تيجي انت تتكلم على الصدق والأمانة ويقول لك: واحنا أهلينا ما ربوناش ولا ايه؟ ما احنا عارفين الصدق وعارفين الأمانة. يا عم عايزينك تكلمنا عن قصص الأنبياء، تتكلم عن قصص الأنبياء، هو احنا ايه؟ انت هتخليها كلها حواديت وحكاوة؟ احنا عايزين تعرفنا ازاي نصلي وازاي نصوم. تتكلم عن الفقه تلاقي واحد يقول لك: لا احنا لسه هنتعلم الصلاة، احنا بقالنا 60 سنة بنصلي، جاي تعلمنا الصلاة. فليس كل ما تهتف به الجماعة ينقاد له القائد، ينقاد له الإمام، ينقاد له الشيخ، ينقاد له الأستاذ. لا، لابد ان هو ما تهتف به الجماعة، ما تنادي به الجماعة، لابد الأول ان هو يشوفه ده شرعي ولا لا. لو شرعي هل تتحمل هذه الجماعة مثل هذا أم لا؟ لو فرض عليهم الكلام ده هيسمعوا ولا مش هيسمعوا؟ هيطيعوا ولا مش هيطيعوا؟ هينفذوا ولا مش هينفذوا؟ نبي صلى الله عليه وسلم في رمضان خرج فصلى في المسجد، وكانت التراويح لم تشرع بعد جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم طلع وصلى لوحده في المسجد، فجاء رجل من الصحابة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصبح فحدث الناس أنه صلى بالأمس مع النبي صلى الله عليه وسلم. تاني يوم النبي جاي يصلي في المسجد، وجد رهطا، لقى جماعة حوالي 10 كده، حوالي 10 من الصحابة اللحق وصلهم الخبر، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت الليلة الثالثة غص المسجد عن آخره، المسجد اتملى على آخره، حتى أحضروا معهم الطعام والسحور، جابوا معهم بقى الأكل والسحور بتاعهم علشان ناويين يفضلوا يصلوا مع النبي لحد الفجر. فلم يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما طلعش. ثم صلى بهم الفجر، التفت إليهم وقال: أما إنه لم يخف علي مقامكم البارحة، أنا ما كنت عارف أن أنتم موجودين في المسجد وفضلتوا قاعدين مستنين نطلع، وكنتوا جايين ناويين ان انتوا تقعدوا لحد الفجر، ولكن خشيت ان اخرج فتفرض عليكم فلا تطيقوها. انا خفت ان انا اخرج اصلي بيكم، الله سبحانه وتعالى يرى بسالتكم، يرى شدتكم، فيفرض عليكم قيام الليل. وبعدين تيجي تلاقي بدل ما الناس ما بتصليش الصبح والظهر والعصر فتنصحها فتصلي، يقول لك: يا عم انا بصليش 17 ركعة، عايزني اصلي كمان عليهم 11 ركعة ولا 13 ركعة بالليل، خشي ان يفرض عليهم ذلك فلا يطيقوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يديم صلاة الضحى، بيصليش صلاة الضحى باستمرار. ليه؟ لئلا يواظب عليها الصحابة فتفرض عليهم، كفاية عليهم الفجر والظهر، بين الفجر والظهر النبي كان بيصلي الضحى، فالصحابة كانوا بيصلوا الضحى، فكان النبي شوية يصلي الضحى وشوية لا يصلي الضحى. ليه؟ علشان الصحابة لا يديمون عليها، فتكون النتيجة أن هي تفرض عليهم، أن تفرض عليهم هذه الصلاة. فهذا الأدب الأول يكون يعني يعلمه القرآن للأئمة والأساتذة والشيوخ والعلماء، للقادة في هذه الأمة، أن ليس كل ما يهتف به الجماعة يكون له رصيد من أرض الواقع. الأدب الثاني في هذه الآية قولهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لابد إذا كنا سنعمل لطاعة الله سبحانه وتعالى، إذا كنا سنكون عاملين في الدعوة إلى الله في نشر دين الله، لابد أن تكون الروح الأولى عندنا هي روح الجندية وليست روح الإمامة والقيادة والإمارة والسيادة. أنت ناوي تشتغل في الدعوة، ناوي تدعو لله سبحانه وتعالى، ناوي تجاهد، يبقى روح الأساسية اللي موجودة في نفسك أن تكون جنديا. عايز تدعو يبقى أنت جاي علشان الشيخ اللي يقول لك تدعو، عايز تجاهد يبقى أنت جاي علشان القائد اللي يقول لك جاهد، أقف في الصف يمين ولا شمال، جاي تعتكف جاي علشان خاطر الأخ اللي مسؤول عن الاعتكاف يقول لك خليك فوق ولا تحت، اقعد مع المجموعة دي ولا مع المجموعة دي. يبقى أنت جاي، الروح التي تأتي بها هي روح الجندية، وهذا أقرهم عليه النبي. مش رايحين بيقولوا له ابعث لنا الناس يقاتلون من ورائنا، مش رايحين بيقولوا احنا قادة وهات لنا جيش يحارب معانا، لا، ده رايحين بيقولوا احنا الجيش وبعت لنا اللي يؤمرنا الذي يكون علينا ملكا مطاعا يقول فنسمع ويأمر فنطيع، ابعث لنا ملكا مش ابعث لنا جنودا. فدي الأدب الثاني في هذه القصة، أن في العمل الجماعي لابد أن يكون الروح الأساسية في قلب الإنسان، في قلب العامل، في قلب الداعي، لابد أن تكون الروح الأساسية هي روح الجندية. أنا جاي علشان أؤمر مش علشان أأمر، أنا جاي علشان أنقاد مش علشان أقود. الأدب الثالث أنه لا عمل جماعي بلا قيادة وجندية. عايزين يجاهدوا، مش هينفع أن احنا نطلعوا نجاهدوا، مش هينفع أن نقولوا يلا هاتوا الأسلحة اركبوا الحصنة تعالوا نطلعوا للجهاد، لا. العمل الجماعي عشان ينجح لابد أن يكون له قائد ويكون سائر الناس له أتباع علشان خاطر الدنيا تنجح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي هذين المعنيين في قلوب أصحابه، دايما يحيي المعاني دي في قلوب أصحابه، دايما النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر على كل سرية تخرج للجهاد، وهو بيأمر يأمر أصحابه بالسمع والطاعة للأمير، ويقول من أطاع أميره فقد أطاعني ومن عصى أميره فقد عصاني. ومرة يحط عليهم أبو بكر الصديق أمير، أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة يحط عليهم أسامة بن زيد عمره 16 سنة يحط عليهم أمير وهم طالعين للجهاد، وهم طالعين يحاربوا قبيلة من القبائل يحط عليهم أبو بكر الصديق أمير، حط عليهم خالد بن الوليد أمير أعظم قادة الإسلام يحطهم أمراء. ده هو طلع يحارب مين؟ طلع يحارب قبيلة، طلع يحارب عيلة، بس عيلة كبيرة شوية. وهو طلع يحارب الروم الدولة العظمى، يجيب لهم شاب عنده 16 سنة عمره ما مسك قيادة، ما قاد جيشا قبل ذلك قط، حديث عهد بالجهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجيز في الجهاد من هو أقل من 15 سنة، لأقل من 15 سنة ما كان يطلع في الجيش النبي كان يرجعه. سيدنا أسامة عمره 16 سنة، يعني عمره في الجهاد كم سنة؟ سنة واحدة، عنده سنة واحدة جهاد، ويجيبه يحطه أميرا على الجيش اللي رايح فين؟ مش رايح يحارب قبيلة ولا رايح يحارب دولة صغيرة، رايح يحارب أعظم دولة، الدولة العظمى في ذلك الوقت، خارج عشان يحارب الروم. ومين اللي موجودين في الجيش؟ أبو بكر، عمر بن الخطاب، الزبير بن العوام، أعاظم أئمة الإسلام، أعاظم القادة العسكريين في الإسلام، جيش في خالد بن الوليد جندي، وأسامة بن زيد الشاب قائد. حد منهم يرفض ذلك ولا واحد يتكلم. ما يعني طعنوا في إمارة أسامة بن زيد لما وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مصر عليها. أول لما النبي حطوا أمير بعض الصحابة راحوا اتكلموا مع النبي، هات لنا واحد أكبر منه شوية عنده 16 سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه وإن كان لحريا بالإمارة. سكتم، حدش اتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يخرج جيش أسامة. الصحابة عايزين يغيروا الأمير، راحوا لأبو بكر الصديق رضي الله عنه فيقول لهم: أأعزله وقد وله رسول الله؟ خلاص انتهت القصة دي، أصبح أسامة هو أمير الجيش. سيدنا أبو بكر الصديق يخرج يودع أسامة، سيدنا أسامة راكب، سيدنا أبو بكر الصديق ماشي على رجليه، فيقول: يا خليفة رسول الله، إما أن تركب وإما أن أنزل. سيدنا أسامة، سيدنا أبو بكر الصديق ده ماشي وده راكب، سيدنا أسامة شاب عنده 16 سنة، سيدنا أبو بكر الصديق ماشي على رجليه جنبه، فقال له: لا، يا إما أنت تركب يا إما ننزل، ما ينفعش أن أنا أبقى راكب وأنت ماشي. فقال: لا أركب ولا تنزل، لا أنا هركب ولا أنت هتنزل. وصار معه يودعه يسير، وأسامة رضي الله عنه راكب على الفرس. أخرج أسامة ورجع وأحرز للمسلمين ما لم يحرزه غيره من قادة الإسلام، كف عنهم شر عرب الجزيرة، شر أعراب الجزيرة العربية كلها بخروجه وعودته. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يربى هذا المعنى في نفوس أصحابه. لازم تتعلم أن أنت تبقى جندي حتى وإن كنت أبو بكر الصديق. لو كنت أبو بكر الصديق لازم تتعلم أن أنت تقول للشاب حديث السن إذا كان عليك أميرا تقول: سمعنا وأطعنا. ابعث لنا ملكا، الأصل الجندية، ابعث لنا ملكا لا نجح للعمل الجماعي بلا إمارة وبلا سمع وطاعة. نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.